أسامة بن لادن، ونسمع منه الآن إن شاء الله تعقيب على الكلمة. دكتور أكرم تسمعني إن شاء الله دكتور أكرم؟ دكتور أكرم إن شاء الله تسمعني. طيب لكم اللاقة التهض. السلام عليكم، بارك الله فيكم جميعا، أشكر الجميع، بارك الله فيكم على الدعوة. طبعا أنا هذه أول مشاركة لي، لذلك أرجو يعني أن تعذروني في مسألة التقنية، فأنا ليس لدي خبرة كبيرة في التقنية ولا في التعامل مع البالتوك أو شيء يعني يعني يعني من متطلباته أو طرق، لذلك إذا أخطأت صححوني يعني مع الاعتذار الشديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، بارك الله فيكم. كنت حياك الله أخي الكريم، بارك الله فيك. ربما يعني يتابع بعضكم بعض ما أكتب، ويعني أنا أتولى يعني البحث في مسألة أو الظاهرة السلفية الجهادية كظاهرة علمية. لا يهمني كثيرا سياسيا الموضوع، لكنني علميا اهتم بهذا لأنه في صلب يعني تخصصي تاريخيا الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية. بارك الله فيكم، حياكم الله جميعا، أشكركم جميعا. يعني دعوني أقول أولا على المنهجية التي أتبعها في الدراسة أو في القراءة بعجالة فائقة جدا حتى لا أطيل عليكم، ثم نعلق قليلا يعني على كلمة الشيخ أسامة بن لادن. الله يبارك فيكم جميعا، الله يبارك فيكم ويعزكم، لأن طبعا سأكتب في هذا الكلام بعد أن يعني أحلل الرسالة أو الخطاب. قلنا أن أو قلت سابقا في عدة مقالات أو دراسات أن مسألة، طبعا اسمحوا لي يعني أسمحكم عذرا في يعني السلام على الدكتور هاني السباعي، وهو يعني زميل يعني غير ليست لي علاقة به إلا من خلال الأبحاث وبعض المقابلات على الجزيرة وعلى الفضائيات وعلى فحيا الله وبارك الله فيه، وأشكره جدا على التعاون معي في نشر بعض المقالات أو الدراسات. إذن أقول أن تخطئ الفضائيات ووسائل الإعلام، يخطئ الكثير من المحللين، يخطئ الكثير من المتابعين في تحليل ظاهرة السلفية الجهادية. الله يبارك فيكم، وإذا بتظلكم تقولوا لي تثنوا علي هيك حظني أثني عليكم وأدعي لكم ومش هنحكي ولا حاجة، بارك الله فيكم جميعا. قلت يخطئون في التعامل مع ظاهرة السلفية الجهادية من لأنهم ينطلقون من منطلقات السياسة أو من المنطلقات الأمنية أو من المنطلقات الأيديولوجية السابقة، يعني التي هم يؤمنون بها أو يكترزونها أو تعايشوا معها سابقا، وبالتالي تكون النتائج غالبا يعني سلبية. في حين أنا أركز دائما وأبدا على دراسة الظاهرة يعني بما تحتاج وبما تفرض طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور أكرم تسمعني إن شاء الله؟ دكتور أكرم تسمعني؟ نحن نقطنا الغرفة لذلك سقط اللاقط منك. خذ اللاقط مرة أخرى، يعني ذهب الصوت. خذ اللاقط مرة أخرى دكتور أكرم، تفضل. بصوت يا إخوان. السلام عليكم. في صوت؟ بارك الله فيكم. أوكي. جيد. يعني أنا قلت لكم من البداية اعذروني في مسألة التقنية، فربما لا أنتبه للتكست، يعني اعذروني على كل حال. إذا كان في صوت يعني أوكي، في صوت. قلت إذن يعني أعيد فقط الجمل الأخيرة. قلت أنني أختلف في دراسة مسألة الظاهرة السلفية مع الكثير من علماء الاجتماع أو السياسة أو علماء الاتصال والإعلام والباحثين، لأنني أنطلق في تحليل ظاهرة السلفية الجهادية باعتبارها ظاهرة دينية، وهذا حتى هذه اللحظة لا، يعني لا أدري، ربما هناك يوجد من يعترف بأنها ظاهرة دينية، ولكني لم أقرأ ولم أقع على يعني أحد من علماء الاجتماع خاصة يعني ينظر إلى ظاهرة السلفية الجهادية وكأنها أو باعتبارها ظاهرة دينية، وهذه إشكالية كبرى. لأن عندما نقارن أو عندما نضع يعني الظاهرة، أو عندما نساوي بين ظاهرة السلفية الجهادية وظاهرة الجماعات الجهادية الأخرى وغير الجهادية، فينبغي أن نلاحظ أن هناك اختلاف كبير جدا لا يجوز المساواة بينهما. هذه ظاهرة مرجعيتها فقط السياسة الشرعية، العقيدة، الدين، وهذه ظواهر ظاهرة الجماعات الجهادية الأخرى أو الإسلام الوطني أو الإسلام أي كان يعني الجماعة، هي جماعات يعني إما أنها ذات طابع سياسي وإما أنها ذات طابع يعني حزبية أو تنظيمية، وإما أنها إغاثية، وبالتالي لا وجود، لا يمكن أن نحتاج مثلا نحاكم ظاهرة يعني لنقل مثلا أو جماعة كالإخوان المسلمين أو الحزب التحرير أو حركة حماس أو أي جماعة أخرى، لا يجوز أن نتعامل معها وكأنها جماعة دينية. لا، هي جماعة يعني سياسية ذات طابع ديني، وهذا يختلف في التحليل، في التحليل يختلف اختلافا كبيرا جدا، لأن هذه الجماعات ما دون السلفية الجهادية تقبل في الوضع الراهن، تقبل في أدوات السياسة الراهنة، تقبل في اللعبة الراهنة، تقبل في كل القوانين الراهنة، وبالتالي كيف يمكن؟ طبعا هذا بالتأكيد هذا هو موقف السلفية الجهادية. أنا عندما أقول هذا الكلام لأنني عندما أقرأ السلفية الجهادية، أقرأ عمق السلفية الجهادية، أفهم أن السلفية الجهادية لا تعترف بهذه الجماعات كجماعات دينية، يعني مصدرها الوحيد الشرع وليس الرئيس. هناك فرق بين أن يكون مصدر الرئيس لهذه الجماعات الشرع أو المصدر الوحيد. بالنسبة للسلفية الجهادية المصدر الوحيد لها هو الشرع، أما بالنسبة للجماعات الأخرى فالمصدر الرئيس ربما يكون لها الشرع، أو أحد المصادر الرئيسية، حتى ما هوش المصدر الرئيس الوحيد، هو أحد المصادر الرئيسية لها الشرع، لأنها هي تقبل في القانون وتعمل بموجب القانون وتعمل بموجب النظام السياسي القائم، يعني ما عندهاش أي مشكلة. هذا الإشكال هو في الصميم ما يجعل يعني التفكير يتأسس على وجود منهجين. إذا بتذكروا مرة من المرات طلعت دولة العراق الإسلامية بيان طويل تحدث فيه عن صراع المنهجين، عن تمايز منهجين، السلفية الجهادية منهج وما دونها منهج آخر. المنهج الآخر سواء كان وطني علماني أو إسلامي وطني هو منهج حي، يعني أسسه، معاييره، ثوابته الأساسية تنطلق من القبول بالوضع القائم، القبول بالدولة القائمة، بقطع النظر إن كان لها مثلا يعني مرحلية أو تدرج أو شيء من هذا القبيل، هذا موضوع ثاني، إنما هي بالنهاية تقبل بالمعايير الموجودة، بالثوابت الموجودة أو بالأسس والأدوات الموجودة لديها وتعمل بموجبها. هذا يخالف منهج السلفية الجهادية. لذلك نقول دائما وأبدا لا يجوز لا يجوز التعليق على خطابات السلفيين الجهادية أو كتابات السلفيين الجهادية أو أشرطة السلفيين الجهادية أو أفكار السلفيين الجهادية انطلاقا من مثلا منظومة قانونية أو منظومة دستورية أو منظومة أيديولوجية غير السياسة الشرعية أو دون السياسة الشرعية. لا يجوز، لأن النتائج ستكون معاكسة مضللة، لن يصل أحد إلى حقيقة. بطبيعة الحال قد تقول إنه ليش، لماذا يفعل يعني أكرم حجازي هذا، وبالتالي يدل الأعداء على مكامن. أنا لا أتحدث بهذا المنطق على إطلاق، أنا أتحدث عن هناك ظاهرة تكتسح العالم برمته تسمى الجهاد العالمي أو الإسلام العالمي المقاتل. أو هذه الظاهرة هي أطرف ظاهرة وأفرد ظاهرة في تاريخ العرب والمسلمين منذ 1916 حتى هذه اللحظة. لا يجوز أن نغض الطرف عنها كعلماء أو باحثين أو مفكرين فيها، لا يجوز، لا يجوز. ثم كيف نفهم التغيرات من حولنا إن لم نفهم الظاهرة بحد ذاتها؟ الآن أصحاب الظاهرة مثلا يعني المجاهدين، القادة، الرموز، الأدوات العسكرية، هم أدرى بحالهم في الحماية وما إلى ذلك. أما بالنسبة لنا كباحثين فلا يجوز إلزامنا أو لا يجوز يعني الضغط علينا باتجاه إنه والله هذا الكلام يخدم العدو أو يقبل العدو. هذا لا يعنينا نحن كباحثين، يعني عدم المؤاخذة، أرجو أن تتفهموا هذه المسألة جيدا. لذلك أنا عندما أكتب، يعني الفرق ربما بيني وبين الكثير من الكتاب أنني صريح في الكتابة، صريح في التعبير، صريح في في في في في, في, في تثبيت يعني الحقائق، صريح في تثبيت الوضع كما هو دون تدخل مني. ربما يعني الإنسان لا يخلو أحيانا من تعاطف، لا يخلو من يعني إعجاب، لا يمكن أن يخلو باحث أو كاتب من هذا الكلام. يعني في هناك باحث فرنسي اسمه بيير بورديو، يمكن مات، يمكن يبدو لي مات، قال لا بد للباحث أن يكون محصنا دائما وأبدا بأيديولوجيته أو بخلفيته، ثم لا يمكن لباحث أن يكتب بعيدا عن أي تأثير أيديولوجي كان. ما يهمني أنا في هذه المسألة طبعا الموضوعية بأقصى قدر ممكن. بطبيعة الحال هذا يعني حتى يفهم الجميع. الآن بالنسبة لما أقوم به أنا هو عملية توصيف لظاهرة السلفية الجهادية. للأسف هناك كتابات طبيعة الحال، ولكن أنا أتحدث عن الكتابات العلمية الصارمة. في الكتابات العلمية الصارمة حتى هذه اللحظة لم نخرج من التوصيف للظاهرة، لم نخرج من توصيف الظاهرة على الإطلاق، ما زلنا في أول الطريق في توصيف ظاهرة السلفية الجهادية. لكن هل قام أحد أو هل يعني علينا أن نعلم أن بعد التوصيف لدينا التحليل، وبعد التحليل لدينا النقد. طبعا لا يغرنكم أن مسألة التوصيف لا تخلو من التحليل، لا، هي في صلب، يعني التحليل في صلب التوصيف، ولكن عندما يكتمل التوصيف للظاهرة يكون التحليل ارتقى مرتبة أخرى أعلى. ثم أخيرا نأتي إلى عملية النقد. الآن لو يعني ربما يأتي يعني من يقول أو من يعترض لماذا لا تنقد السلفية الجهادية، أنا حقيقة نقدتها، لكن أنا باعتقادي أن عدم اكتمال التوصيف للظاهرة يحول الآن دون نقدها علميا. في مسائل أخرى ممكن أحد ينقدها بأي يعني ببعض المسلكيات الفردية الجماعية حتى ممكن ننقدها، ولكن علميا لا يجوز نقد الظاهرة قبل توصيفها. يعني كيف يمكن لك مثلا، يعني مثال بسيط، كيف يمكن لشخص أن ينتقد إنسان آخر على سلوك هو لا يعرف هذا الإنسان ولا يعرف طبيعة السلوك ولا خلفيات السلوك؟ لا يجوز. وقع كثير من المعلقين والمحللين دائما وأبدا يقعون يعني لما بتبث الجزيرة مثلا، يعني كلمة للشيخ أسامة بن لادن أو كلمة للشيخ الضواري أو كلمة، لما بثوا هذه الخطابات يقوم بعملية انتقاء يعني بضع دقائق من النص المرئي أو المسموع ويعلقوا عليه. والمعلقين الذين يعني يستدعوا للتعليق على مثل هذه الكلمات غالبا ما يقع في مطب يعني التعليق. طب يعني عندما يقتطع مثلا دقيقتين أو ثلاثة أو خمس دقائق من نص طوله حوالي ساعة، ساعة ونص، كيف لك أن تعرف أين السياق؟ كيف؟ لا أحد يستطيع أن يعرف أين السياق. ولكن لذلك حفاظا على يعني كرامة الباحث، كرامة المعلق، مصداقية المعلق، موضوعية المعلق عليه، ربما يقبل التعليق مثلا أوكي، فليقل يعني فليقبل التعليق، ولكن ليحذر، ليحمي نفسه بأن تعليقي يخص الدقائق الموجودة في ظروف معينة. حتى لا يعني لا يقع فيما بعد في مطب النقد, في مطب الشتيمة, في مطب يعني الحاق الأذى به, وأيضا في مطب يعني الأخطاء الفادحة. يعني عندما علقت الجزيرة, يعني بقطع النظر عن إن كانت الجزيرة يعني اقتطعت أو لبست أو شو اسمه, يعني هذا الكلام يعنينا في مجال آخر, لكن لا يجوز أن يؤخذ شريط طوله ربما يمكن 36 دقيقة, يمكن شريط خطاب أهل العراق, لا يجوز أن يقطع منه بضع دقائق على موضوع معين ويعني يقطع هذا النص ويقدم على أنه كل الموضوع, بينما ليس هكذا هو, ليست هكذا الكلام. ثم كيف تريدون أن تفهموا أو تعلقوا على حدث أو نص, أو افرض أنه في تصريحات فيها, افرض أنه في يعني سياسة ما تتجه لها السلفية الجهادية أو أدوات الضرر, كيف تعلقون على نص مبتور وتعتبرونه كأنه هو يعني كل النص, هو كل القضية؟ كيف؟ لا يجوز هذا, لا علميا ولا أخلاقيا ولا موضوعيا ولا بأي منطق علمي يجوز أصلا. لذلك دائما ما نسعى إلى عملية التوصيف, والتوصيف صعبة ومحرجة ومزعجة, وكثيرا ما يتحمل الإنسان أو الباحث يعني مشاق الأذى خلف التوصيف, لأن الكل سيطعن, الكل سينتقد, الكثير يعني حتى لنا نعمم يعني الطاعنون أكثر. ربما كلامي بطبيعة الحال أنا في عملية التوصيف يعجب السلفية الجهادية لا شك, لكن لو أنا نقدت السلفية الجهادية بالتأكيد لم يعجبهم, أنا متأكد من هذا الكلام, متأكد, لأن لو قمت بعملية النقد فلن يعجبهم, لكن حظهم أنني لم أصل بعد إلى عملية النقد. إذا نحن ما زلنا في عملية التوصيف, علينا أن نصف الأمور بدقة, علينا أن نصفها بموضوعية, علينا أن نصفها بأمانة. الباحث, الكاتب, المحلل, المعلق, كل هؤلاء يحملون يعني أمانة النص, أمانة الكلمة. إذا كان الباحث أو المعلق يعني يريد يعني معارب أخرى هو حر, يعني لا نستطيع أن نجبر باحث والله على أن يعلق بإنصاف. ربما نفس القناة, نفس المحطة, نفس الوسيلة الإعلامية لها أجندة معينة أو توجه سياسي أو أيديولوجي معين, وبالتالي تريد التعليقات أن تصب في هذا الاتجاه. هذا يعني من وجهة نظري يسقط الباحث, يسقط المحلل. طبعا ربما لا يسقط بنظر عام, ولكن يسقط بنظر المتخصصين, بنظر الباحثين, بنظر المتابعين يسقط. لكن إذا تم التمادي, إذا تم التمادي في الاقتباسات أو الاقتطاعات من النصوص بطريقة مغرضة فعلا, وباتت يعني عملية الإغراض بينت وشهرت, هذا يسقط الوسيلة الإعلامية نفسها وليس فقط المحلل أو المعلق. على كل حال الآن لدينا يعني خطاب الشيخ أسامة بن لادن الجديد, ويبدو لي يمكن أنا كنت ألاحظ أن هناك تغيرات كثيرة جدا, كبيرة جدا يعني في السياق تحدث, لأن الخطابات عندما نجمعها ونجمع تواريخها ونجمع محتوياتها ونقوم بعملية تحليلها وتفكيكها نلحظ, لكن ما يضحك ويبكي بنفس الوقت أننا نكتب ونوضح ونبين بأن الاتجاه يسير هكذا, ثم يأتيك من يقول لك أنت تكذب أو أنت كذا. يا أخي هل تريد الحقيقة أم تريد الهوى في نفسك؟ الحقيقة قد تكون مؤلمة وصعبة, ولكن الحقيقة ماذا يعنيك من أشياء أخرى؟ ماذا يعني الكاذب؟ يعني لما يتسلط البعض على الكاذب وكأنه يعني مجرم أو مغرض أو كذا, أنا أنقل لك حقيقة, أنقل لك توصيف واقع, إما أن تقبل أو لا تقبل, لكن ما ذنب الكاتب إذا كان جمع وحشد أدلته وتوثيقاته؟ ما ذنبه؟ لا ذنب للكاتب على هذا. قلنا كذا مرة أن يعني عندما ظهرت مثلا قضية إيران من حوالي يمكن 6 أو 7 شهور أو سنة, أقل من سنة يبدو له, والكثير يغرض يعني يصر على أن لماذا لا يذكر, إذا بتذكروا من حرب لبنان السابقة بعدها, والكل يتحدث لماذا لا يتحدث الظواهري عن الكثير لسه يعني, وهي حقيقة الإخوان المسلمين هم أكثر من يفتح هذا الموضوع يعني, وحركة حماس طبعا ليس على المستوى الرسمي لا تحدث, ربما أنصار حماس ربما بعض أنصار حماس, ليس الجميع بالتأكيد ليس الجميع, لكن هناك أناس دائما وابدا يتحدثون عن أن الظواهري أغفل إيران عن التصريح واكتفى بالتلميح, لماذا لا يذكرها؟ طيب القاعدة لديها أسرى في إيران, لديها يعني مشاكل في إيران, ماذا تفعل بهم مثلا يعني؟ طيب حاولنا مراقبة الوضع أكثر من مرة في أقل أو أكثر باعتقادي, ليس هناك في القاعدة يعني يعني كبصير ووسط, لا يوجد هذا في في في في, في جماعة يعني في مرجعية الدين, يعني لما نقول مرجعية الدين ومرجعية السياسة الشرعية يعني المعيار ليس معيار هذا قائد وهذا عنصر وهذا جندي وهذا, المعيار هو التقوى, المعيار دائما الفرز بين المراتب, وليس المعيار هو هذا هذا الفقير وهذا من طبقة الليبروليتاري أو الطبقة العمالية والفلاحية وهذا من طبقة البرجوازية, ليست هذه المعايير لا يعمل فيها في الإطار الديني على الإطلاق. لذلك أنا بالنسبة لي يعني بن لادن مثل أبو يحيى الليبي بالضبط, لا بزيد ولا بنقص, هذا مسؤول لجنة شرعية, هذا مرشد عام, هذا مختص في المسائل السياسية, وهذا هكذا هي القاعدة, هكذا هي السلفية الجهادية. حتى أنا باعتقاد يعني لا أريد عن يعني أقول حال ليس جيدا يعني أن أشرك وأغرب في هذا, مثلا نبقى محصورين في الموضوع. قيل أن الظواهري لا يذكر إيران يعني تصريحا, لماذا يسر تلميحا, وقيل أن القاعدة على علاقة مع إيران, والآن يروج في العراق للأسف الشديد على أن القاعدة اللي هي طبعا الآن بيعتبروا دولة العراق السامية هي القاعدة. أنا بسمي عليها استخدام دولة العراق السامية هي تسمية الأسماء إلا أشياء مسميات, هي حتى بليس اسمه بليس, هو بالجنة بليس ولما طلع من الجنة بليس وظلوا اسمه بليس. لذلك إيش ما هو الضيق في تسمية الأسماء بمسمياتها؟ يعني لازم الباحث يجي يكتب كل مرة القاعدة بين قوسين أو دولة العراق الإسلامية بين قوسين القاعدة, ولا يكتب القاعدة وبعدين بين قوسين دولة العراق الإسلامية, هذا مثلا إلى سخف ما يعنينيش أنا, يهمني كباحث أنا أستعمل التعبير المتداول, لأنه في البحث في التأريخ في ينبغي أن تسمى الأشياء بمسمياتها, ومن بعد من يريد أن ينكر فليضعها بين عشر أقواس. يا أخي هذا لا يعنيني أنا, أنا يعنيني أن الناس اسمهم دولة العراق السامية وسميهم دولة العراق الإسلامية. أن تقول لي مش معترف فيها, أنا ليس لي ذنب أن أعترف أو لا أعترف فيها, لا يعنيني أنا أنت من موقفك, لا يهمني موقفك, أنا يهمني بالضبط أن الجماعة تسميها لدولة العراق السامية يسميها دولة العراق السامية. يا أخي لما يسموا حالهم أبليس هسميهم أنا أبليس, حاعتمد في البحث عندي أبليس, وحاعتمد في المقالات عندي أبليس, لنتفق على هذا. ثم قيل يعني حاول تم يعني محاولات, وحتى الآن ما زالت تجري محاولات التفريق أو التمييز بين بن لادن وبين الظواهري. لكن هؤلاء الذين يميزون مثلا لو قرأوا خطابات أو استمعوا إلى خطابات بن لادن والظواهري بالتفصيل كلمة كلمة سيجدوا التطابق تام, ولا يمكن أن يكون هناك اختلاف أصلا. شوف في المسائل في السلفية الجهادية لا يوجد شيء يخبأ, هذه ميزة. مشكلة السلفية الجهادية ومأساة السلفية الجهادية وحسنة السلفية الجهادية أنها صريحة, كل شيء تقوله لا تخبئ شيء, كل شيء تظهره لا يعنيها شيء. يعني عندما مثلا استوجب الأمر الحديث عن إيران صراحة, جاء الشيخ أيمن الظواهري في لقاء السحاب الرابع, أنا أعتبره أهم لقاء على الإطلاق في تاريخ الأشرطة المرئية يعني ما بعد أحداث سبتمبر, لأن لقاء السحاب مع الشيخ الظواهري قدم ليس يعني تصريحا, هم كانوا يطالبون بتصريح, ها هو التصريح, ولكن قدم حزمة وثائقية. هذه الحزمة الوثائقية موجودة هنا وهنا وهنا, ولكن عندما تجمعها وتضعها في إطار إعلامي وشرعي يسمح لها منطق آخر, يسمح لها يعني هدف آخر, يسمح لها يعني وضع أثقل مما هي متناثرة. عندما تلتصق هذه الحزمة الوثائقية بالقاعدة الأم, فالمنطق فالموقف أصبح صريحا لا غبار عليه. الآن كيف ستتعامل المشكلة الآن القادمة؟ كيف سترد إيران على القاعدة بعد هذا الشريط؟ كيف ستتعامل القاعدة أيضا مع إيران, خاصة أن هناك حوالي 100 شخص من كبار القيادات أسرى لدى إيران, والإيرانيين يمسكون بهم بطبيعة الحال ورقة يعني ثقيلة لا يمكن للإمامين أن يفرطوا بها بسهولة. ربما راهنت القاعدة أو السلفية الجهادية على شيء يعني من التعاون مع إيران بحيث أن تطلق صلاحهم إيران أو تطلق البعض، لكن إيران أبت إلا أن تبقى موسكة بهم حتى هذه اللحظة. هذا إشكال. الآن فيما يتعلق بحماس، طيب الظواهري عظم الأمة بحماس، عظم أجل الأمة بحماس، قامت الدنيا ولم تقعد. الرجل تحدث بموقف رد عليه بموقف آخر. لكن الإشكال العويس في التعامل مع الأحداث السياسية الكبرى أن تؤخذ يعني وتوضع في قالب الشتائم، وكأن الأمة يعني استوفت كل احتياجاتها واستوفت كل ظروفها واستوفت كل انتصاراتها واستوفت كل استقرارها، ثم الآن لم يبقى علينا فقط إلا أن نشتم ذاك المغرض. هذا منطق أعوج، هذا ليس منطق سياسي ولا منطق علمي ولا منطق أكاديمي ولا منطق بحثي ولا منطق حتى أخلاقي ولا إنساني. لا يجوز التعامل مع الناس بالطريقة هذه. حتى العدو لا يجري التعامل مع، يعني مش معقول الأمريكيين يعني. أنا مرة أذكر كتبت مقالي يعني خصوم لأمريكا وعملاء للأعداء للعلماء على لا يجوز للأمريكان أن يتطلعوا أو ينظروا أو يقوموا، والغربيون طبعا أن ينظروا ويقيموا الظاهرة السلفية الجهادية كأخطر ظاهرة كأكبر خصم كأخطر خصم، بينما مثلا العلماء أو بعض العلماء أو بعض السياسيين يتحدث عنهم كأعداء. مش معقول هذا الكلام، ليس هذا هو المنطق. حتى الغرب لا ينظر لهذا المنطق، حتى الأمريكيين لا يقبلوا أن يتعاملوا أوكي أعداء نعم، ولكن خاصم جدير بالقتال. عندما يجي يقول لك الأمريكان نحن نريد مواجهة عادلة، لا نستطيع مش عادلة. يعني الجندي الأمريكي تدرب وفق أحدث وأقوى منظومة تكنولوجية وتقنية حربية عالمية، يريد أن يطبق هذا، لكنه عندما طبق هذا الكلام مع مجاهد لا يعنيه التقنية، لا تعنيه التقنية، ليس يمتلكها على الأقل وطبيعة الحال قاتل شبحا. لذلك أحد الجنود وكثير من الجنود قال المعركة ليست عادلة، يعطونا فرصة للقتال. يعني أنا تعلمت أشياء أريد أن أطبقها في الساحة، لا توجد ساعة، طب ما العمل؟ هذا خصم صعب، هذا خصم صعب ونحن نتعامل معه كأعداء. منطق هذا؟ وليش منطق هذا؟ في خلافات قوية جذرية، لكن ليس منطق العداء، ليس بمنطق العداء. هذا منطق يعني الآن سيقولون أيضا بعد هذا الخطاب، قلنا على منطقة الدولة الإسلامية، قلنا في خطاب ما اسمه خطاب أهل العراق بن لادن الشيخ من أثنى على دولة العراق الإسلامية، لم يصدقوا، قالوا لم يذكرها بالاسم، لم يذكروا عمرو البغدادي بالاسم. يعني من باب التفكير العلمي، من باب البحث العلمي، الواحد يعني شوف المعرفة السؤال هو الذي يولد المعرفة. 90% من المعلومات موجودة بين أيدي الناس والباحثين، 90% و95% حتى. لكن المشكلة بعض المعلومات، بعض المعارف تستنطق، بعضها موجود متوفر. يعني عندما يتحدث الكثير ويقول لك لم يذكر دولة العراق السامية، لم يذكر البغداد، لم يذكر ماجد، لم يذكر كذا، لم يذكر كذا، لم يتحدث عن اسم دولة، لم يعترف بدولة العراق السامية. طب ماذا لو اعترف؟ يعني أنا أذكر أني كتبت هذا السؤال في أكثر من موضع. يعني أما كان لهؤلاء أن يستعدوا لخطوة من هذا النوع؟ ثم ما هي المبررات مثلا التي تجعل مثلا أسامة بن لادن لا يقر بدولة العراق الإسلامية؟ ما هي؟ لو كان هو على خلاف معها لأظهر ذلك منذ زمن. يمكن سمعت خبر إقالة ملدى دالة منصور أخو الملدى دالة اللي استشهد في طالبان. في خبر الآن لا أدري مدى دقة الخبر يعني حتى لما أتحقق منه، قال لك أقيل لعدم الطاعة حاجي منصور بارك الله فيه، أقيل لعدم الطاعة. طيب يعني حاجي منصور حد بشكك حتى إلا ما حدش بيستطيع، يعني ليس لأحد الحق أن يشكك فيه حاجي منصور. خلاص ربما يكون الملا عمر طلب منه حاجة وهو مثلا يعني مثلا يعني كقائد عسكري يعني كان له رأي آخر، للملا عمر عنده حسابات, والحاج منصور مثلا قال لك بتحملنا فيها الملا الشيخ محمد عمر, لكن الشيخ محمد عمر أقال لعدم الطاعة. إذا صدقت دقة الخبر هذا أنه أقيل لعدم الطاعة, فلو كان المثل يعني لو كان أسامة بن لادن عنده مشكلة مع البغدادي, ألم يكن يعني بن لادن ليشير إلى يعني أصدقاء البغدادي أو زملاء البغدادي أو أصحابه أو أخوانه أو مجاهدين إنه هذا لم يعد صالحا؟ في السلفية الجهادية شوف يعني كان يلفت انتباهي في فترة غياب الشيخ أسامة بن لادن عندما أقرأ وجمعت ملف كبير جدا كنت حكته فيه ولكن انتظرت, أنهم دائما يعني يقولون حتى لو كان بن لادن نقص تراجع فليتراجع, أما نحن فلن نتراجع, نحن يعني منهجنا الشرع, من ينقص فقد نقص على عقبي مش على عقبي الناس. قالوا بن لادن توفي, قالوا توفي رحمة الله عليه, هذا المنطق الولاء والبراء في لله, لا لبن لادن ولا للبغدادي ولا للمرشد المهدي عاكف ولا لأي مخلوق. لذلك لما عندما نفكر في الظاهرة انطلاقا من السياسة الشرعية كل التحليلات تنقلب رأسا على عقب وتصح, يعني تتجه اتجاه صحيح. أما أن نبقى نفتش ونراهن والله الظواهر سرق القاعدة من بن لادن وبن لادن ضعيف والظواهر سيطر على بن لادن, كلام سخيف هو يعني واللي بردده, فليغضب من يغضب وليرضى من يرضى. هذا ليس كلاما علميا ولا كلاما منطقيا ولا كلاما أخلاقيا ولا يمت إلى الحقيقة بصلاة ولا إلى منطق التفكير بصلاة. ما ينفعش هذا الكلام, من يقول هذا الكلام فليثبت بالدليل القطعي إما علميا وإما ببينة, أما دون ذلك فهو إغراض, والإغراض لا يفيد الباحثين لا يفيد المؤرخين لا يفيد العلماء. وببين بسرعة, ببين يعني عند مثلا عفوا عند عالم عند مثقف عند محلل عند مختص عند باحث عند مطلع عند مراقب على مدار الساعة, هذا الكلام ما بيمشيش ما بيجوز. لا ينفع أن نقول والله أنا أريد الحقيقة, هذه الظاهرة ليست لعبة, هذه الظاهرة تكتسح العالم كله الآن. يعني الطريف في هذه الظاهرة والأطرف في هذه الظاهرة على الإطلاق, ثواني أخ ونس أطيف, على الإطلاق هذه الظاهرة ميزتها أنها لا تقبل القسم على اثنين, ولا يستطيع أحد ولا أي حركة تحرر الآن أن تظهر كقوة حركة تحرر في أي ساحة في العالم الإسلامي كله, لا يستطيع أي حركة تحرر أن تظهر خارج الإسلام, لا يمكن. زمن التفكير بحركات تحرر ذات أيديولوجيات علمانية سواء كانت يسارية أو قطرية أو وطنية أو رأسمالية أو إيش بقيت انتهى, هذه حقبة من التاريخ انتهت. يمكن الأيديولوجيا يبقى هناك من يؤمن بها ولكن انتهت كنهج. لذلك التفكير بظواهر من هذا النوع يعني عبث. الآن ثم تظاهر العالم الإسلامي قطع مرحلة الآن العودة إلى الوراء فيها صعبة جدا صعبة. لذلك التحليل الأمني أو المواجهة الأمنية مع مثل هذه مع ظاهرة من هذا النوع فاشل, لن يجدي والله, لأنه في إشكال كبير. المشكلة ليست بفرد ولا بمثقف ولا بشيخ ولا بداعية, المشكلة أن الظاهرة الآن تسري في الأمة شاء من شاء وأبى من أبى. يعني عندما أنا أفاجأ مرة من المرات أن هناك مجموعة في جزر المالديف تقدم فيلما من دقيقتين قادمون, بأي منطق هذا؟ بأي منطق يساري أو قومي أو علماني يعني ظهرت هذه الجماعة جزر المالديف بآخر الدنيا المحيط هذه جهة المحيط هذه؟ كيف نيجي نقول احنا والله نواجه الظاهرة أمنيا؟ ما ينفعش وأيديولوجيا ما ينفعش. ثم لا يجوز مواجهة الظاهرة كالمراجعات, لا يجوز مواجهة المراجعات مثلا, يعني المراجعات يعني لم تخرج إلا من السجن, لم يأتوا برأس إلا من داخل السجون. المشكلة مش هذا, المشكلة أنهم استخدموا لغة استفزازية في الترويج للمراجعات. كيف تريدون أن تحققوا إنجازا على صعيد المراجعات ودخولا هذا ثم تأتون بلغة استفزازية تستفز حتى العامة؟ كيف هذا الكلام؟ لا يمكن لعالم كسيد إمام، لا يمكن، أنا أعمل بالنسبة إلي موقف خاص ربما، لا أتوقع أن سيد إمام أي ينقي أي ما قال مهما قال لا أتوقع أنه يقول كلام لا, لا, لا, لا, لا, لا هذا عالم له لغة، هذا عالم له لغة، من أين جئتم بلغة جديدة؟ ماذا فعلتم به كي يقول ما يقول؟ طيب هل تعتقدون أن مثل يعني المراجعات بهذه الصورة وبهذا المنطق يعني ستنجح؟ من يضمن؟ من يضمن؟ أنت عندما تضغط تضغط تضغط تضغط تضغط حتى تحول إمام شيخ مثل سيد إمام مثل ناجح إبراهيم مثل كرم زهدي مثل، عندما تضغط عليه وضع صنع عصر ماذا أبقيت منه؟ لا شيء. ثم الآن هم يتحدثون عن أن التطرف لم يبدأ من عند الجماعة الإسلامية ولا من عند القاعدة ولا من عند سلفي الجاهلية ولا من عند حتى محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بدأ من عند ابن تيمية بالذات. لذلك كل التراث الذي يبدأ من عند ابن تيمية حتى هذا اللحظة ينبغي أن يزال. طب انت لا اوكي لندع المراجعات الشيخ خاني يعني ما شاء الله عنه يعني بتعلم منه في هذا المجال بارك الله فيه. اذا الان تاكدت شرعيه دوله العراق الاسلاميه، واذا كان لاحظتوا في في في في الكلمه خلال استماعكم للكلمه ان الشيخ بن لادن بدا يعدد او يذكر او يرد على الطعون التي رفعت بوجه إعلان دولة العراق الإسلامية. قلنا في مقالة يمكن اليوم إنه يعني هل هي نهاية المطاف مع الخصوم ولا بداية، لأنه الآن اللي حصل ويحصل منذ شهرين تقريبا، يعني كان قرأت المقالة تقريبا رصدت مجموعة رصدت مجموعة الأشرطة اللي تم إنزالها خلال شهرين وهو عدد قياسي هائل جدا، حول يمكن 10 أو 12 شريط، 10 أو 12 كلمة وثقيلة الوزن، والميزة التي تحتملها أو أو أو أو تشتمل عليه هذه الأشرطة أنها فيها حسم في قضايا عالقة أو مثارة أو موضع جدل، لكن الأكثر حسما على الإطلاق الآن هو اللقاء المفتوح. الآن من يتابع كلمات خطابات الشيخ بن لادن وخطابات الظواهري نفس المنطق نفس التعبير نفس الأحكام نفسها لا تختلف على الإطلاق. وبالتالي يعني واضح أننا نرى في السلفية الجهادية أنها تتوجه نحو تصعيد في الموقف أو حسم أو إن شئتم قولوا تمايز، يعني لغة السلفية تقول أن هناك تمايز تصوف باعتقاد الآن نحن وصلنا إلى ذروة التمايز الذي يعني عبر عنه رؤوس السلفية الجاهلية رؤوس القادة. إذا كان سيد إمام بعد سيد إمام لم يعد هناك قول، فلم يعد هناك قول الآن بعد ما قاله الشيخ أسامة والشيخ بن لادن. يعني اتركوا لي مجال فقط للتفكير في هذه الكلمة، يعني اللي نرى يعني كيف يمكن التعامل معه يعني واستنطاق النص من داخله حتى نعرف بالضبط إلى أين تسير الأمور. أشكركم على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، ربما تطفلنا عليكم أو أزعجناكم، يعني أرجو أن تغفروا زلات يعني كاتبكم، وأرجو أن يعني لا تسير الأمور باتجاه يعني الشتيمة أو التصعيد أو فأنا أجتهد ما استطعت علميا، ولا يبدو لي أنني سأقبل بغير الطرح العلمي على الإطلاق لمثل هذه الظاهرة، لأنها لن تكون يعني هي فرصة بصراحة لم ترد على العالم الإسلامي إلا هذه المرة. وكنت يعني أتحدث مع زميل أو صديق لي أستاذ علمي سمع، قلت له قال لي ما رأيك، قلت له هذه الظاهرة الدينية الوحيدة الآن وكل الظواهر السابقة إلا من بعض المجموعات لا ننكر هذا الكلام، والتيار الجهادي يعني عريق، لكن هذه الظاهرة بالذات دينية خالصة، وبالتالي لا يجوز استعمال أي منهج، لا يجوز استعمال أي تفكير في هذه الظاهرة خارج الإطار الديني أو الإطار الشرعي التي يعني تتحصن به. وبالتالي كل ما تقوم به من قول أو فعل أو سلوك أو فكر أو وعظ أو خطابات، كل مستند أو كل مصدره السياسة الشرعية. الآن يمكن أن يتم هناك يعني ارتكاب أخطاء أو أخطاء، يمكن أن يكون هناك فعلا أخطاء كبرى، ولكن يبقى مصدر الخطابات، مصدر العمل للسلفي طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو حصل قفز دكتور أكرم، تفضل لاقض أكمل مرة أخرى. يبدو حصل قفز من أحد الأخوة. طيب لا بأس، لكم اللاقض أكمل دكتور أكرم. بارك الله فيكم على كل حال. السلام عليكم. أنا كنت في آخر يعني كلمات أو كليمات يعني، وكنت سأنهي، لأن تقريبا أنا بارك الله فيكم لأني أنهيت. يبقى شيء يعني مهم جدا نقوله ككلمة خاتمة. المشروع الجهادي العالمي هذا اليوم فاجأني، كان لاحظته لما قتل ثلاث يمكن موريتانيين أو أربع فرنسيين في موريتانيا، أربع فرنسيين في موريتانيا. يمكن المسؤول الإعلامي أو المستشار الإعلامي بالداخلية أو رئيس الحكومة الموريتانية يعني فعلا تمتع بعقلية علمية، بعقلية موضوعية في التعليق. لما سئل قال لهم هذه الظاهرة، يعني قالوا له هل تعتقد أن موريتانيا الآن ستشهد موجة عنف وما إلى ذلك، قال لهم هذه الظاهرة عالمية. انتبهوا للتعبير وهو يتحدث، قال لهم هذه ظاهرة على عالمية. وهذا أول تعبير أسمعه من مسؤول سياسي عربي أو إعلامي يتحدث بموضوعية عما يحصل حاليا. وللأسف سيضطروا إمامنا إلى الحديث عن علمية الظاهرة، وسيضطروا إلى التفكير فيها علميا، لأن التفكير الأمني أو التفكير السياسي أو التفكير السياسي لن يجدي نفعا، لن يجدي لا في التفكير ولا في التفاهم ولا في أي شيء. هذا منطق ثاني. منطق الجهاد العالمي منطق لا يجوز التعامل معه بمقتضى الأخطاء، لأنه أكبر من الأخطاء التي تجري، أضخم من الأخطاء. يعني هذا تيار يكتسح العالم، يكتسح الكرة الأرضية. إذا ما وجدنا جماعة هنا أو تنظيم هنا يطعن في هذا التيار من منطلق تنظيمي أو منطلق مصالح سياسية، فهو طعن يعني ليس له حظ من النجاح على الإطلاق، لأن الظاهرة أكبر منه وأكبر من الدول وأكبر حتى من أمريكا وأكبر من كل القوى. هذه الظاهرة تتمتع بنوع من الفرادة، تتمتع بنوع من السطوة، من القوة، بحيث يصعب مواجهتها بسهولة، لا يمكن مواجهتها بسهولة. هذه ظاهرة. والإشكال أو سوء حظ هؤلاء الذين يراهنون على المسألة الأمنية أو الأيديولوجية أو ما إلى ذلك، سوء حظهم أنهم يتعاملون مع ظاهرة ذات امتدادات شعبية وليست رأسية. هذا الامتداد الشعبي كيف تواجهه؟ ومتنوع ومتعدد ومنتشر في كل الأماكن، منتشر يعني إذا كان بدهم يصروا على مسألة التعاون الأمني، يبدو لي يمكن سيلقوا بآلاف، عشرات الآلاف ومئات الآلاف أو حتى ملايين من الناس في السجون. وهذا ما بنفعش، هذا لا ينفع. هذا السؤال الذي طرح اليوم، وهو أنا نسيت مديح اللي ذكرتني فيه، بارك الله فيك. السؤال اللي طرحه يعني اللي هو الشيخ أسامة، يعني وهو يرد على هذا السؤال، أنا باعتقادي أنه قرأ بعض الأسئلة اللقاء المفتوح التي عرضت على الحسبة والإخلاص والفردوس، وأنا قمت بتجميع هذه الأسئلة صراحة وفرزها محاولا يعني دراستها قبل أي اعتبار آخر، لكن الوقت لا يسمح. حتى هذا السؤال تكرر كثيرا، لكن يا اخوان خلينا يعني نكون صريحين. اذكر مره انا اول ما كتبت من الدراسات كتبت دراسه بعنوان رحله في صميم عقل السلفيه الجهاديه، وهذه الدراسه كنت باستقراء يعني الواقع والتصريحات والتفكير والإيديولوجيا حتى ونشأة التنظيم وهذه المسائل، قلت أن السلفية إذا دخلت يعني لما تدخل؟ يعني هناك عشرات التنظيمات والجماعات في في في في فلسطين، ودخولها ليس سهلا يا أخوان صدقوني. يعني لو يظهر تنظيم ما في في في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعني التنظيمات يمكن تفرم وفرم. ليس سهلا، المسألة ليست سهلة في فلسطين. المسألة السلفية الجذرية هي مسألة تحول فكري لدى الموجود وليس ولادة، هكذا أرجح والعلم عند الله. هي مسألة تحول، والآن حتى لو تقرأ الأخبار فلسطين هي مسألة تحول. ولكن سأرد على السؤال من باب آخر. كثير كثير من الناس من الأنصار حتى بالذات ومن المغرضين ومن غير المغرضين دائما تجدهم يتحدثون ماذا سيصل إلى فلسطين، لماذا لا يضرب في فلسطين، لماذا لا يضرب إيران، لماذا يا أخي ماذا ستفتحون فرعا. يعني أنا بعض الأسئلة اللي يعني قرأتها يعني ممكن أكثر من مرة تردد السؤال، هل ستفتحون فرعا في فلسطين؟ يا أخوان السلفية الجهادية ليست شركة استثمار. يعني أي شيء مضحك، والله إني أضحك أحيانا. السلفية القاعدة ليست شركة يعني استثمارية تفتح لها فروع هنا وهنا، ليست شركة متعددة الجنسيات. هذا جهاد، هذا نهج. كيف نتحدث عن يعني كأنه بن لادن لديه يعني كبس زر كمبيوتر قالوا افتحوا فرع في لبنان افتحوا فرع؟ ليس هذا، ليس الجهاد، هذا التيار. والتيار يسير يسير، تعترض عقبات، تعترض ردود، يشتد مرة يلين مرة يحمل العاصفة مرة. هذا هو من أنا عارف والله عارف أنه في فلسطين في طلب كبير، لأنه في تحول كبير أصلا في الساحة الفلسطينية بسبب الفراغ السياسي الموجود، ولأن الإشكال السياسي الموجود في فلسطين الآن هو إشكال تنظيمي بين فتح وحماس، لم يعد إشكال يعني على الوطن. أصبح الآن الإشكال القائم هو إشكال على الشرعية، من له الحق ومن ليس له الحق. لكن ما يعني يثيرني فعلا أن يتحدث الناس عن القاعدة وكأنها يعني شركة لها مقر وما عليها فقط إلا أن تفتح فروع هنا وهناك. ليس هكذا الأمر، لا ينظر للمسألة من هذا الباب على الإطلاق. لا أريد أن أطول عليكم، سأترك لكم مجالا للتعقيب والتعليقات أو الأسئلة أو ما إلى ذلك. بارك الله فيكم جميعا، واعذروني وسامحوني ولا يعني تتحامل علي كثيرا. فالباحث دائما يعني معايير الباحث و يعني اساليب وادوات الباحث يعني تكون عليه السطوه، لا يستطيع يعني الانحياز الى هذا او هذا. يمكن يكون عنده موقف عاطفي شخصي بخصه، هذا صحيح وقد يظهر احيانا في الكتابات، لكن للعلم سطوته وللبحث سطوته وللكتابه سطوتها. وبارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم سعادة الدكتور أيمن، وبالفعل يعني مثل هذه المداخلات التي تكون مبنية على أمور علمية، يعني نحن في هذه الغرفة نرحب بها والأخوة كذلك. وربما لو تلاحظ ويلاحظ الأخوة أن مقالات الدكتور أيمن يحب أن يسمع قصائد من الأخوة، خصوصا لو عفوا دكتور أكرم ربما غلطت في الاسم أكثر من مرة، ولكن مقالات الدكتور أكرم في المنتديات يعني أكثر الأخوان يعني يقولونها. وكان هناك المقال الأخير الذي يخص القاعدة وإيران أو علاقة القاعدة مع إيران، يعني هذا المقال لاقى قبول كثير في المنتديات ويعني نشر في يعني، وهو مقال قوي جدا ومقال يعني مهم في تحليل بحث يعني، وفيه يعني الكثير من الأمور المهمة جدا التي وردت في هذا المقال. أيضا يعني الدكتور أكرم يعني إن شاء الله يعني يكون لنا لقاءات معك وتكون مرتبة ولها يعني الإعلانات حتى يتسنى لكثير من الأخوة الحضور والاستماع، وأيضا يعني تكون فيها فائدة إن شاء الله، وعلى الأقل يعني يكون الطرح هذا الذي يكون علمي نستمع له، يهمنا نحن ويهم الأنصار، يهم أنصار الجهاد طبعا يعني بغض النظر عن. طيب ممتاز أخي الدكتور، ويعني إن شاء الله يعني يكون تنسيق، ويعني نخبر الأخوة إن شاء الله أنه سيكون يعني قريبا لنا لقاء، وربما يعني أكثر من لقاء مطول مع الدكتور أكرم حجاز. طيب شيخنا الدكتور هاني تسمعني إن شاء الله، قبل قليل أظنك أردت اللاقط دكتور هاني. طيب دكتور هاني تفضل لكم اللاقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت مسموع يا شباب؟ نعم نعم بارك الله فيكم. طبعا يعني بارك الله فيكم، هذه وجبة دسمة اليوم يعني، وأثقلنا عليكم كثيرا، والوقت متأخر جدا في يعني في بلاد متفرقة في مشارق الأرض ومغاربها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا ويثبتنا على الحق. بارك الله فيكم، وشكر جزيلا لكل الإخوة الذين يعني ساهموا في هذا اللقاء الطيب وهذه التقريرات الطيبة أيضا، وأشكر أيضا الدكتور أكرم حجازي وبارك الله فيه وفي تحليلاته وفي كتاباته، ويعني نشد من أزره إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه. وبالنسبة لي لي لي لي لي تعليق، يعني قد تكون هناك وقفة يعني في مسألة التوصيف السلفية الجهادية لأنه لم يصل إلى الوصف النهائي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصل سريعا إن شاء الله، لأن المسألة واضحة جدا بدون تعميقات علم الاجتماع وهذه التي تجعل الباحث أسيرا لهذه التفريعات والتنظيرات، ولكن بوضوح. وأنت يعني جزاك الله خيرا، يعني سبرت الغور جيدا في مسألة وضوح وتمايز ما يسمى بين قوسين السلفية الجهادية، وأنا أعتقد المسألة بسيطة جدا، هي لو هؤلاء يريدون ماذا؟ يريدون تحكيم شريعة الإسلام. يريدون ماذا؟ يريدون مثل ما قال ربعي بن عامر، نريد إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يعني مسألة واضحة جدا، هذه المسائل التعقيدات في توصيف الجماعات سببها كما قلت أنها جماعات التي صارت منطلقة ومختلطة. فأنا أعتقد مزية هذا التيار اللي هو الحركات الجهادية التي أرادت تريد يعني رفع راية الأمة وإعادة الكرامة لهذه الأمة من خلال تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى بدون مفاصلة ولا مواربة ولا مداهنة، مفاصلة تامة على طريقة القطبية أيضا مع المنهج العملي. أنا أعتقد هذا المنهج واضح جدا في طريقة الطرح المتطور، يعني هي مرت بعدة مراحل. وأعتقد أن قضية الوحدة الفكرية التي نشرتها هذه الجماعات وخاصة التيارات السلفية بروافدها، وخاصة السلفية العملية الجهادية هذه التي الآن صارت القاعدة هي رأس حربة لهذا التيار، أعتقد أنها نجحت في نشر وحدة فكرية قوية جدا، جندت واستقطبت شبابا، استقطبتهم بحق وليس من باب التجنيد الدافع المادي ولا غيره، من باب استعارة الألفاظ فقط. أنا أعتقد أنها نجحت كثيرا في صدع وتصديع هذه الجماعات التي كانت ترفع راية الإسلام وبصورة فيها دخن كبير جدا، ثم الآن تم استئناسها واحتوائها من خلال هذه الأنظمة. ثم الوحدة الفكرية هذه ولدت لهذه الجماعة نتيجة الصبر ونتيجة هذه الفترة الزمنية القليلة جدا، يعني لو قارنا جماعة الإخوان المسلمين منذ 60 سنة 70 سنة تقريبا، وهذه الجماعات كلها على بعضها لو أحصيناها من بعد 81 حتى الآن، يعني نجد أنها فترة زمنية قصيرة جدا في التاريخ أن يتحول مجموعة من الشباب على أممية عامة على مستوى العالم. هذه هي وحدة الفكرية، من خلال الطرح الواضح، من خلال العقيدة الواضحة، من خلال الولاء الواضح، من خلال البراء الواضح، ثم بعد ذلك صارت خطوة خطوة فيما يسمى التي زي دعا عليه الشيخ أسامة اليوم، وهو مسألة أن الفروع تتحد مع الأصل طالما هذا الأصل هو يقيم بنفس الواجب، هو أقوى، هو أكثر حجة، هو أكثر قوة، ففي هذه من باب التوحد وفي مواجهة تكوين جبهة معينة قوية شرعية مجاهدة. لما هذا الفروع تنشغل لوحدها إنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة؟ أعتقد أنهم نجحوا في ما يسمى الوحدة العضوية، نجحوا الآن في تنظيم القاعدة، قاعدة الجهاد بعد أن كانت تسمى قاعدة فقط باتحاد الدكتور أيمن زهري وبعض الإخوة في الذين كانوا معه في تلك الفترة، ثم اتحاد هذه الجماعات على مساعدة، ثم الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك الإخوة في المغرب الإسلامي، ثم يعني هكذا تتوالى المسائل، ما يسمى نجاح، لأن الوحدة الفكرية أثرت تأثيرا وانتشرت بقوة نتيجة الأدبيات والشرائط ونتيجة الانتشار العلماء ونتيجة الاتفاق وتوافق الإرادات والأفكار والعقائد. إذن لما لا نتحد؟ هكذا يقولون. إذن الوحدة العضوية الآن، أنا أعتقد أن معظم الجماعات الفرعية في المستقبل ستتوحد في النهاية مع جماعة قوية جدا، وهي الجماعة الجامعة القوية التي كما يفسرها علماء تاريخ مسألة الدولة الجامعة أو الأقوى هو الذي يحتوي الصغار، لكن نتيجة أن هذا الأقوى أقوى عمليا وعقديا وله تجربة واسعة الآن وخاض تجارب كثيرة ويستفيد من تجاربه، أنا أعتقد أن الوحدة العضوية تسير جنبا إلى جنب قوة الآن، وأنه يكسب متعاطفين جدد، وأننا رأينا أن الوحدة العضوية الآن لم تعد كالقديم، لابد أن ترسل رسولا ليؤازر ويصافح بقوة يدا بيد مثل البيع، لكن الآن المصافحات الآن عبر وسائل الإعلام، عبر الفضائيات، عبر شرائط الفيديو أو الكاسيت، هكذا بيعات عامة. إذن أنا أعتقد الفكر اللي هو يسمى الذي يتبناه تنظيم القاعدة وروافده، أعتقد أن هذا هو الفكر القائم القوي، وأنا معك فعلا أنه هذا فكر صعب، صعب هذه الجماعات أن تنهزم، حتى لو هزموا فرعا هنا فإنهم سيقوم فرع آخر، لأن الوحدة الفكرية قوية ولديها من المناعة ولديها من رد الشبهات على تراكم الفترات السابقة كاملا، يستطيع الشاب الجديد من خلال مجموعة بسيطة من دراسة بعض المسائل العقدية ثم دراسة بعض المسائل في الشبهات أو بعض المسائل في العقيدة، يستطيع أن يجادل أي فقيه أو أي شيخ أو أي إنسان متربص بهذا التيار. أعتقد أنهم نجحوا كثيرا جدا، ولذلك أنا آمل أن يصل توصيفك للنهاية، أن تصل إلى هذا التوصيف الكامل، وبارك الله فيك ودراساتك الجادة، وجزاك الله كل خير، وحياك الله وبياك، وأشكر جميع الأخوة. أنا طبعا كنت سأنصرف لأنني قد جسمت على أنفاسكم كثيرا من خلال هذه المحاضرة، ولكن لما علمت أن الدكتور أكرم حجازي موجود يعني ظللت قلت نعم، فنسعد بهذه الفاكهة وهذه الوجبة الدسمة الجميلة إن شاء الله، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأنا سعيد جدا بحضور دكتور أكرم حجازي وبارك الله فيه، ونسأل الله أن يحفظنا وإياه وثبتنا وإياه، وبارك الله فيكم، وشكرا جزيلا على حسن استماعكم، واعذرونا على الإطالة، وأن النوم كما قال الشاعر لولا نواعس العين ما علمت يوما أن النوم سلطان، وكما تعلمون أن النوم سلطان لو الغلب، فحياكم الله وبياكم وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم، إن شاء الله مع لقاء قادم يوم السبت نستكمل مسيرة الرد والتعليق على وثيقة ترشيد العمل الجهادي. سبحانك الله وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والسلام عليكم.